ومما أود أن أقوله مما يسرج به صدور المسلمين أن عقيدة أهل الإسلام في الشرق والغرب مقررة في كتب علماء الدين منذ سالف الزمان، وعلى هذا جامعة الأزهر، فهذه مجلة يقال لها مجلة الأزهر بين يدي، مجلة دينية علمية خلقية تاريخية، صدرت في سنة 1357 للهجرة، يعني قبل 63 سنة. هذه المجلة تصدرها مشيخة الأزهر، علماء الأزهر، فيها يقولون ما هو اعتقاد المسلمين في تفسير سورة الأعلى في الصحيفة 16. يقول علماء الأزهر: والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. يقررون عقيدة أهل الإسلام أن الله منزه عن المكان والجهة. ثم في الصحيفة التي بعدها: واعلم أن السلف قائلون باستحالة العلو المكاني عليه تعالى، خلافا لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا المقام، فإن السلف والخلف متفقان على التنزيه. وفي الأسفل يقول: وقد نرى من المفيد للجمهور أن نطيل في هذه المقامات ونكرر تلك البيانات. ثم يقول: ولا بأس، والمقام مقام إطناب وتصحيح العقيدة بتخليصها من شوائب الأوهام يحتاج إلى كثرة تذكير ومزيد تكرير. هذا كلام علماء الأزهر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها أهل السنة وهم اليوم حوالي 800 مليون. 800 مليون يعتقدون هذه العقيدة في أندونيسيا وماليزيا وبروناي وفي الهند وباكستان وفي كشمير وفي الهند وفي تركيا وفي الصومال وفي جنوب أفريقيا وفي لبنان وفي الداغستان والشيشان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر والمغرب وتونس واليمن والعراق والداغستان والشيشان وتشقند وبخارى وأفغانستان وسائر بلاد الإسلام يعلمون هذه العقيدة، فلا تبالي بمرجف يحاول تشكيك الناس فيها، فإن لله وإنا إليه راجعون.